بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وطال عمركم على طاعة وعافية. آمين. تأذن لنا في عرض بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأول في هذه في هذا اللقاء يقول السائل: زوجتي حامل وهذا حملها الأول، وهذه الأيام تنزل منها مادة وليس الدم، فهل يؤثر هذا على صومها وصلاتها؟ قلت تنزل منها مادة وليست بدم، فأنت قد أفتيت، صلاتها صحيحة وصيامها صحيح، ولكن تتوضأ في دخول مع دخول الوقت، وتغسل ما يصيب من هذه المادة من جسمها وثيابها، أو تتحفظ، والنساء يعرفن هذا الأمر. وإذا شق عليها الوضوء بأن يجهدها الجلوس على مقعد قضاء الحاجة، دورة المياه كما يقولون، إذا شق عليها وأصبح يرهقها فلها الجمع، وذلك بأن تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تجمع بينهما جمع تقديم، تصلي الظهر ثم العصر، وتؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء، وتجمع بينهما كذلك جمع تأخير، فتصلي المغرب ثم العشاء، والله أعلم. نعم.